بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. بقيت تتمة ترتبط بالفصل الثامن. قلنا بأنه من المشكلات الفلسفية العويصة هي كيفية ارتباط المتغير بالثابت، وقد أجاب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عن ذلك بأنه نحن نتحفظ على قاعدة أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، ولا يلزم محظور التغير في المبدأ الأول، لأن المستشكل كان يقول بأنه أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تلتزموا بالقاعدة العقلية ونتيجة ذلك الالتزام بالتغير في المبدأ الأول سبحانه وتعالى، وإما أن لا تقبلوا ذلك، يعني تقولون أنه لا نقبل التغير في المبدأ الأول، إذن يعني تقبلون أن علة المتغير يمكن أن تكون ثابتة، فليكن الأمر كذلك في الفاعل القريب. إذن ارفعوا اليد عن قاعدة أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحافظ على القاعدة العقلية وأن لا يلتزم بالتغير في المبدأ الأول، يعني أن القاعدة العقلية تامة وأن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، ولا يلزم ذلك التغير في المبدأ الأول. والجواب عن ذلك تقدم بيانه بالأمس، قلنا أنه مبني على الحركة الجوهرية، فإن الحركة في الجوهر لا تحتاج إلى فاعلين، فإذا لم تحتاج إلى فاعلين إذن الجوهر بذاته يكون مستندا إلى علة ثابتة، ولا يلزم أي محذور في المقام. ليست الحركة في الجوهر مجعولة بجعل وراء جعل الجوهر، لو كانت الحركة في الجوهر مجعولة بجعل وراء جعل الجوهر كان ينبغي أن تكون علة هذه الحركة متغيرة، لأن الحركة تغير فعلتها أيضا لا بد أن تكون متغيرة. ولكنه ذكرنا بالأمس أن حركة الجوهر توجد بإيجاد نفس الجوهر، فبإيجاد الجوهر توجد ماذا؟ توجد حركة الجوهر. إذن بعبارة واضحة أن حركة الجوهر لا تحتاج إلى فاعل حتى نقول أنه كيف ارتبط المتغير ماذا؟ بالثابت، بل الذي كان يحتاج إلى فاعل هو إيجاد الجوهر، وإيجاد الجوهري لا يستلزم أن تكون ولا يستلزم أن يكون هناك تغير في فاعل هذا الجوهر. وهذا من قبيل ما ذكرناه أيضا بالأمس، من قبيل ما يقال أن الله سبحانه وتعالى جعل الموجودات المجردة. قب الموجودات المجردة ثابتة أو متغيرة؟ قب ثابتة، فهل جعل ثباتها بعد جعلها أو أن ثباتها مجعول بجعل ذاتها؟ قب من الواضح أن الموجودات المجردة لا تحتاج إلى جعلين، جعل لذاتها وجعل لثباتها، إيجاد لذاتها وإيجاد لثباتها، خلق لذاتها وخلق لثباتها. كذلك في المتحرك فإننا لا نحتاج إلى إيجاد للجوهر وإلى إيجاد آخر لحركة الجوهر. نعم إذا كانت الحركة أمرا عرضيا على الجوهر كالعلم بالنسبة إلى الإنسان، كنا نحتاج إلى إيجاد وخلق للحركة وراء إيجاد وخلق الجوهر. هذا هو الجواب الذي ذكره السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في مقام التخلص عن كيفية أو مشكلة ارتباط المتغير بالثابت وكيفية تمامية قاعدة أن علة المتغير متغيرة وأنه لا يستلزم تغير المبدأ الأول، إلا أن هذا الجواب يمكن أن يتأمل فيه، وذلك بأن يقال بأنه نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد الجوهر، أنتم تقرون بأن حركة الجوهر هي ماذا؟ هي نفس وجود الجوهر، فكأنه ماذا؟ أوجد الحركة. حركة الجوهر ليست شيئا وراء وجود الجوهر، ليست الحركة شيء والجوهر شيء آخر، بل الجوهر والحركة شيء واحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحركة الجوهرية. أساسا سيصرح العلامة بعد ذلك، نحن في الحركة الجوهرية لا نحتاج إلى موضوع، فإن الحركة هي المتحرك، وإن المتحرك هو ماذا؟ هو الحركة. لا توجد عندنا في الحركة الجوهرية موضوع وحركة، بل الحركة هي الجوهر والجوهر هي الحركة، فإيجاد الجوهر هو بعينه إيجاد للحركة. فإن قلت أنهم قد قرأنا أننا قد قرأنا فيما سبق أن الذاتية لا يعلل، تقول صحيح أن الذاتية لا يعلل ليس بمعنى أن الذاتي ليس له علة أصلا، وإلا لكان واجب الوجود. مرادهم من أن الذاتي لا يعلل هو أنه ليس له علة وراء ماذا؟ علة الذاتي، مو أنه ليس له علة أصلا. وفرق بين أن يكون الشيء لا علة له أصلا وبين أن لا يكون له علة وراء علة الذات، والمقام كذلك. فإن الحركة لا تحتاج إلى إيجاد مستقل وراء إيجاد الجوهر، ولكن ليس معناه أنه لا تحتاج إلى إيجاد مطلقة، لا تحتاج إلى إيجاد، ولكن إيجادها بعين إيجاد الجوهر. سيرجع الإشكال من رأس، وهو أنه كما أن الله سبحانه وتعالى أوجد الجوهر، أوجد ماذا؟ أوجد حركة الجوهر، ولكن لا بإيجاد مستقل، بنفس الإيجاد الأول، لأن حركة الجوهر هي نفس حقيقة الجوهر، فإيجاده للجوهر هو إيجاده ماذا؟ للحركة. فاعل قريب أو ليس فاعلا قريب؟ نعم فاعل قريب. فإذا كان فاعل قريب تأتي الشبهة من رأس، وهو أنه علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، فيلزم التغير في المبدأ الأول أو أن ترفع اليد عن هذه القاعدة. ومن هنا قد يتأمل في هذا الجواب. أما ما هو الجواب الصحيح إن شاء الله بعد نوكله إلى بحث نهاية الحكمة لبيان كيفية ارتباط المتغير بالثابت. طبعا هذه المهمة كانت مرتبطة بالفصل الثاني. الفصل الثالث، المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. إذا تتذكرون في البحوث السابقة قلنا أن مرادنا من المسافة ليست المسافة التي هي معنى عرفي، وهو قطع المكان من أليف إلى باء، وإن كان قد تنطبق المسافة أيضا على هذا، ولكن ليس فقط مرادنا من المسافة يعني القطع المكاني المسافة المكانية، وإنما مرادنا من المسافة يعني المقولة التي تقع فيها الحركة. إذا تتذكرون نحن قلنا بأن المقولات على قسمين، إما جوهرية وإما عرضية. هنا نريد أن نعرف المقولة التي تقع فيها الحركة، فالمقولة التي تقع فيها الحركة نسميها مسافة حركة. فإذا مسافة الحركة ليست مختصة بالمسافة المكانية، بل يمكن أن تكون المسافة كم، يمكن أن تكون المسافة كيف، يمكن أن تكون المسافة ماذا وضع، ويمكن أن تكون نفس المسافة هي الجوهر كما سيأتي بيانه بعد ذلك. المطلب فيه مقدار من الدقة، الإخوة يلتفتون لعله ما يلتفتون إلى أول بيان، فلهذا نحن نتجاوز المطلب عند ذلك لا يتضح. ثم إذا كان الجسم، الآن نأخذ العين باعتبار أنه أوضح مصاديق الحركة وأوضح مصاديق مسافة الحركة. العين، العين ما هو؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن العين هي الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى المكان. هذا الشيء الذي هذا مكانه، هذا مكانه له نسبة إلى هذا المكان. هذه الهيئة، هذا العرض الحاصل من نسبة الشيء إلى المكان نسميه ماذا؟ مقولة العين. تارة أن هذا الجسم ثابت، فعينه ما هو؟ عينه هو النسبة الحاصلة، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى هذا المكان الخاص. في الآن الأول ما هو عينه؟ هذا هو عينه. في الآن الثاني ما هو عينه؟ نفس العين السابق. في الآن الثالث ما هو عينه؟ نفس العين السابق. في الآن الرابع كذلك. إذن إذا كان الجسم ساكنا فعينه يكون ماذا؟ يكون ثابتا وساكنا. فعينه في الآن الأول هو عينه في الآن الثاني، وهو عينه في الآن الثالث، وكذلك في باقي الآنات ما دام ساكنا. ولكنه إذا أخذنا هذا الجسم ورميناه من هنا فأخذ يتدحرج من فوق إلى أسفل، فهذا الجسم له أيضا عين أو ليس له عين؟ نعم ليس له عين، لأن هذا الجسم له نسبة إلى ماذا؟ إلى المكان. ولكن هذه النسبة إلى المكان، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، عينه في الآن الأول هو عينه في الآن الثاني، لو عينه في الآن الثاني غيره في الآن الأول. من الواضح أن هذا الجسم عينه في الآن الثاني غير عينه في الآن الأول، وعينه في الآن الثالث غير عينه في الآن الثاني والأول، وعينه في الرابع غير العيون المتقدمة، وهكذا. إذن يكون لهذا الجسم عين، ولكنه عين واحد ساكن لو عين سيال متغير. من الواضح أنه يكون له عين، ولكنه هذا العين وجود واحد متصل سيال يبدأ من هذه النقطة وينتهي إلى هذه النقطة. هنا يأتي هذا السؤال، هذا الوجود الواحد السيال وجود إمكاني لو وجود واجبي؟ ومن الواضح أنه وجود إمكاني. جوهري أم عرضي؟ من الواضح أنه ماذا؟ عرضي وليس بجوهري، لأنه الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء ماذا؟ إلى المكان، والهيئة عرض. إذن إذا كانت المسافة هي ماذا؟ إذن اتضح إلى هنا أن المسافة هي ماذا؟ هي هذا الوجود الواحد المتصل السيال الذي يجري على ماذا؟ يجري على هذا الموضوع الذي هو الجسم، الذي هو هذا الكتاب أو هذه القطعة من الحجر التي تدحرجت من فوق إلى أسفل. إذن هذا الوجود الواحد المتصل السيال الذي يبدأ من هذه النقطة وينتهي إلى هذه النقطة هي مسافة الحركة، إلا أنه وجود واجبي أو إمكاني، إمكاني جوهري أو عرضي عرضي، إذا يمكن أن ينتزع منه ماذا؟ ما هي من الماهيات، لأن كل وجود إمكاني أعم من أن يكون جوهريا أو عرضيا فهو ماذا؟ يمكن أن ينتزع منه ماهية. طب الآن نريد أن ننتزع ماهية، ننتزع ماهية من ماذا؟ من مسافة الحركة. مسافة الحركة هي ماذا؟ هذا الوجود الواحد المتصل السيال، يعني هذا العين، ولكن لا العين الثابت، العين ماذا؟ العين السيال المتغير التي هي عيون متعددة، ولكنها ليست بينها فواصل، ليست بينها سكونات، بل وجود واحد، عين واحد، ولكنه عين سيال. الآن نريد أن ننتزع ما هي، نريد أن ننتزع مقولة. هذه المقولة من أين ننتزعها؟ التفتوا جيدا، هذه المقولة نريد أن ننتزعها من هذا الوجود الواحد المتصل السيال، لأنه فرضنا أن هذا الوجود ماذا؟ وجود إمكاني عرضي، فيكون منشأ الانتزاع ماهية، لانتزاع مقولة. هذه المقولة من أين ننتزعها نحن؟ إذا أردنا أن ننتزعها من نفس هذا الوجود المتصل، ويلزم أن تكون الماهية ماذا أيضا؟ متغير، لأن هذا الوجود ثابت لو متغير، ثابت لو متغير، ومتغير ماهيته تكون ماذا؟ ثابت لو متغير، ولا بد أن تكون متغيرة حتى يمكن أن ننتزع هذه المقولة من ذلك الوجود. ومن هنا قالوا أنه لا يمكن انتزاع الماهية من هذا الوجود الواحد المتصل. لماذا؟ لأنه يلزم التغير في الماهية، والتغير في الماهية محال. إذن إلى هنا اتضح لنا وجه الملازمة، إلى الآن لم يتضح لنا بطلان اللازم، لماذا أن التغير في الماهية محال. إلى هنا اتضح لنا أنه لا يمكن أن ننتزع المقولة، لأن المقولة هي الماهية كما تذكرون، لا يمكن أن ننتزع المقولة من هذا الوجود الواحد المتصل السيال. لماذا؟ لأنه يلزم أن تكون المقولة متغيرة، يلزم أن تكون الماهية متغيرة. هذا التلازم واضح، الملازمة واضحة، ولكن بقي علينا أن نثبت ماذا؟ نثبت بطلان اللازم. وما المحذور في أن تكون الماهية متغيرة؟ قالوا بأنه لو كانت الماهية متغيرة يلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية محال. أما لزوم التشكيك في الماهية فواضح، لماذا؟ لأن هذا الجسم في الرتبة في الآن الأول كان بالقوة بالنسبة إلى الآن الثاني، وفي الآن الثاني هو بالفعل بالنسبة إلى الآن الأول، إذن هو في الآن الثاني أشد منه في الآن الأول، إذن هذا تشكيك قوة وفعل. فإذا كان قوة وفعل تشكيك، يلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية محال محال. إذن لا يمكن انتزاع المقولة من هذا الوجود الواحد المتصل سيال. قبل ماذا أن التشكيك في الماهية محال؟ ذكر المحقق الآملي في حاشيته على المنظومة هنا، قال أن البرهان على ذلك أن هذا الأشد والأضعف في الماهية، هل الأشد لهما جهة اختلاف ولهما جهة اتفاق؟ الأشد والأضعف لهما جهة اتفاق، وهو أنه كلاهما ماهية، ماهية الإنسان، ولهما جهة اختلاف، وهو أن ذاك أشد والأشدية غير موجودة في هذا. هنا نسأل منكم، أن الأشدية جزء الماهية أو ليست جزء الماهية؟ فإن قلتم أن الأشد يعني ما به الاختلاف جزء الماهية، يلزم أن يكون الأضعف ماذا؟ خارج عن تلك الماهية، لأن من جزء الماهية هو ماذا؟ جزء الماهية هو الأشد، وهذا الأشد موجود في الأضعف أو غير موجود في الأضعف؟ غير موجود، إذن يلزم أن يكون الأضعف خارج عن تلك الماهية. وأما إذا كان الأشد خارجا عن الماهية، إذا اختلاف هذين الشيئين ليس بأمر ماهوي وإنما بأمر خارج عن الماهية. هذا برهان أن التشكيك في الماهية محال. وهنا لو أردنا أن ننتزع الماهية والمقولة من هذا الوجود الواحد المتصل السيال يلزم ماذا؟ يلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية محال. لعد من أين نحن ننتزع هذه الماهية؟ نقول ننتزع هذه الماهية أن هذا الوجود الواحد المتصل السيال قابل للانقسام أو ليس قابل للانقسام. قلنا فيما سبق حركة، والحركة امتداد، وكل امتداد قابل للانقسام. خب هذا الانقسام، هذه الأجزاء أجزاء بالفعل وأجزاء بالقوة. قلنا فيما سبق أنها أجزاء بالقوة. كل جزء من هذه الأجزاء بالقوة جزء من الحركة. خب إذا صار جزء من الحركة تكون منتهية إلى ماذا؟ من الطرفين إلى آن، يعني يكون لها حد، ولكن هذا الحد ماذا؟ حد مفروض، لو حد بالفعل حد مفروض. من هذا الحد المفروض نحن ننتزع ماذا؟ ما هي من الماهيات. ومن هنا يقول سيد العلامة نحن لا يمكننا أن ننتزع المقولة من هذا الوجود المتصل السيال، وإنما نقسم هذا الوجود الواحد المتصل السيال إلى أقسام، وكل قسم يكون له طرف، فمن ذلك الطرف ومن ذلك الحد ننتزع الماهية. قال في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. مسافة الحركة ما هي؟ عرف مسافة الحركة، قال مسافة الحركة هي، هذا المسافة بالمعنى الفلسفي لا المسافة بالمعنى اللغوي أو العرفي. مسافة الحركة هي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع. فهو ماذا؟ فهو عرض. وإلا إذا لم يكن عرضا لا معنى لأن يكون له ماذا؟ موضوع. فمن وجود الموضوع لهذا الوجود نستكشف أن هذا الوجود ماذا؟ وجود عرضي لو وجود جوهري، نستكشف أنه وجود عرضي لا وجود جوهري. وإلا لو كان وجودا جوهريا لا معنى لأن يكون هناك موضوع، هذا الوجود يكون لذلك الموضوع. هي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتصف بالحركة، فيكون ماذا؟ الموضوع متصفا بأنه متحرك. طبعا هذا وصف للشيء بحال متعلق الموصوف، وإلا الموضوع ثابت كما تتذكرون. نحن قلنا فيما سبق أنه من أحكام الموضوع ماذا؟ أن يكون الموضوع ثابتا. لأن ماذا يسمى متحرك؟ لأن وصفه الحركة، صفته الحركة، فيسمى ماذا؟ فيسمى متحركا. وإلا الحركة أولا وبالذات لهذه الصفة، وثانيا وبالعرض لهذا الموضوع. فهو وصف للموضوع بحال متعلقه الذي هو صفته، من قبيل زيد، من قبيل زيد أبوه قائم كما درستم في النحو. فإن القيام ليس صفة لزيد، وإنما القيام هو صفة ماذا؟ لأبيه، ولكنه ينسب لزيد بالعرض لأنه ابن لذلك هنا عندما نقول متحرك هذا وصف بحال متعلق الموصوف، لأن الموضوع ثابت كما ذكرنا فيما سبق الذي يجري على الموضوع المتحرك. خب وينتزع منه، أي من هذا الوجود الواحد، وينتزع منه لا محالة مقولة من المقولات. لماذا لا محالة سيدنا؟ يقول باعتبار أن هذا الوجود هو وجود إمكاني لا وجود واجبي، فإذا كان وجودا إمكانيا فيكون منشأ الانتزاع ماهية من الماهيات، منشأ الانتزاع مقولة من المقولات. ولكن الكلام أن هذه المقولة نحن من أين ننتزعها؟ هل ننتزعها من هذا الوجود المتصل السيان أو ننتزعها من شيء؟ يعني هذه المقولة وهي مقولة العين التي تقع فيها الحركة، هذه المقولة من أين ننتزعها؟ ننتزعها من هذا الوجود الواحد المتصل السيان أو ننتزعها عن شيء آخر؟ يقول لا يمكن أن ننتزع المقولة والماهية من هذا الوجود الواحد المتصل السيان. لماذا؟ قال وينتزع منه، أي من هذا الوجود الواحد لا محالة، مقولة من المقولات، يعني ما هي من الماهيات كما هي العين. لكن هذه المقولة عندما تنتزع لا تنتزع من حيث أن هذا الوجود متصل واحد متغير. لماذا سيدنا لا ينتزع من هذا الوجود المتصل الواحد المتغير؟ يقول فإن لازمه، يعني لو أردنا أن ننتزع المقولة من هذا الوجود الواحد المتصل فإن لازمه وقوع التشكيك في المادية، وهو القانون. بينا لماذا يلزم ذلك وجه الملازمة، وبينا عارفا لماذا أن التشكيك في المادية قانون. فإذا لا بد أن ننتزع هذه المقولة لا من هذا الوجود المتصل الواحد السيان، لكن من أين تنتزعها؟ من قال وهو محال، بل تنتزع المقولة من هذا، بل تنتزع المقولة وهي الماهية كما هي العين، بل تنتزع حيث أنه هذا الوجود الواحد المتصل منقسم إلى أقسام آنية للوجود، أتكم للوجود وآنية الوجود، أنه هذا الوجود الواحد المتصل من حيث أنه منقسم إلى أقسام آنية الوجود. هذه العبارة للوجود لا نريد أن نقول أنها خطأ، ولكنها فيها مسامحة واضحة، باعتبار أن الوجود الواحد لا ينقسم إلى أقسام آنية، لأن الآن لا امتداد له. كيف يمكن ما له امتداد ينقسم إلى ماذا؟ إلى ما لا امتداد له. هذا من قبيل انقسام الحاجم إلى أقسام ماذا؟ لا حجم لها، معقول أو غير معقول. قلنا فيما سبق أنه هذا الانقسام مهما امتد لا ينتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ، يعني لا ينتهي إلى شيء لا امتداد له. فإذا هنا الوجود المتصل الواحد السيال بالانقسام لا ينتهي إلى أقسام ماذا؟ آنية الوجود، لأن الآن قلنا ماذا؟ هو طرف الزمان لا امتداد له. فكيف يمكن أن الشيء المنتج بالانقسام ينتهي إلى أقسام ماذا؟ لا امتداد لها. هذا مقال كما تقدم بيانه، وبينه المصنف ما تبقى من أن هذه الأقسام الوجود الواحد المتصل منقسم إلى أقسام آنية الوجود. بينا المسامحة في العبارة. الآن يأتي سؤال آخر، قلنا بأنه هذه الأقسام، أن هذا الوجود الواحد المتصل ينقسم إلى أقسام متعددة. افرضوا أن هذه الأقسام خمسة، فكل قسم من هذه الأقسام يكون منشأ لاتزاع ماذا؟ ماهية. ولكن السؤال الذي يطرحنا هو أنه ننتزع من كل قسم من هذه الأقسام نوعا من الماهية يختلف عن النوع الآخر، أو ننتزع فردا من أفراد من نوع واحد من هذا القسم ننتزع ماذا؟ مقولة. ما هي الآية؟ هذا مقولة الآية هي ماذا؟ مقولة عادية أو نوع من المقولة. طب هذه الأحكام التي تحتها هنا من هذا الكيس نتجع ماذا؟ نسبة مقولة. ما هي الآية؟ طب هذا فرد من المقولة أو نوع من المقولة؟ يعني نسبة هذه المعنية نسبتها إلى المقولة نسبة سيد إلى الإنسان أم نسبة الإنسان إلى الحيوان؟ فرضنا أن هذا الوجود الواحد المتصل السيار انقسم إلى خمس قسم، إذن يمكن أن ننتزع من كل قسم ماذا؟ ما هي؟ هذه كل قسم ينتزع منه فرد من الماهية لتلك المقولة أو ينتزع منه نوع مستقل عن النوع الآخر. وبعبارة ثالثة أن هذه المقولة وهي مقولة العين تكون تحتها أفراد أو يكون تحتها ماذا؟ أنواع. أي السيد العلامة يقول يكون تحتها أنواع ولا يكون تحتها أفراد. لماذا؟ ما هو البرهان على ذلك؟ هذا المقام يرتبط أيضا بالتشكيك في الماهية، وأن التشكيك في الماهية محال. هناك بحث وإن شاء الله لعله ستأتي الإشارة إليه في الكم فيما سبق الحركة الكمية، هو أنه هذه التفاحة عندما بدأت وكان كيفها لونها كيف المفصل، كان كيفها أخضر لونها أخضر، ثم صارت صفراء، ثم صارت ماذا؟ حمراء. خب لا إشكال ولا شبهة أن اللون الأخضر والأصفر والأحمر هذه أنواع لمقولة الكيف، هذا نوع غير ذلك النوع وذاك غير ذلك النوع. ولكن الكلام أن هذه التفاحة ما دام لونها أخضر، ما دام لونها أصفر، ما دام لونها أحمر وهي صفراء لها مراتب متعددة، يعني الدرجة الأصفر قد تكون 10 وقد تكون 20 وقد تكون 30 إلى أن تصل إلى الدرجة التي تكون ماذا؟ حمراء. هذه الدرجات والمراتب للون الواحد للنوع الواحد، هذه أفراد نوع واحد لأنواع متعددة. هناك ذكروا أيضا في محله أنه هذه أنواع متعددة لا أنها أفراد نوع واحد. لماذا؟ لأنه إذا فرضناها ما هي واحدة ومراتبها مختلفة بالشدة والضعف يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون الواه ماهية الواحدة فيها تشكيك، والتشكيك في الماهية محال. إذا فرضنا هذه المراتب المتعددة في اللون الأخضر جميعا أفراد ماهية واحدة، خب هذه الأفراد مختلفة شدة وضعفا أم لا؟ نعم، درجة الأخضر قد تكون 10 وقد تكون درجة الأخضر ماذا؟ 50، فهي مختلفة بالشدة والضعف. فإذا قلنا أنها جميعا ماهية نوعية واحدة يلزم ماذا؟ يلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية محالون. ومن هنا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كل قسم من أي من هذا الوجود المنقسم نوع من أنواع المقولة، ولم يقل أنه فرد من أفراد المقولة. كل قسم ينتزع منه نوع من الماهية النوعية غير النوع السابق وغير النوع اللاحق. كل قسم من أي من هذا الوجود المتصل الواحد المنقسم إلى أقسام، كل قسم من نوع من أنواع المقولة مباين لغيره أي النوع الآخر. نحن مثال ضربنا عين في العين في مقولة العين، السيد العلامة يضرب مثالا في مقولة الكم، يقول كنمو الجسم مثلا. خب هذا الجسم في الآن الأول كان حجمه كم؟ مليمتر واحد. في الآن الثاني حجمه كم؟ مليمتران. في الآن الثالث حجمه سنتيمتر واحد. في الآن الرابع، في الآن الخامس، وفي كل آن هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق. هو واحد متصل أم مو أو ليس كذلك؟ نعم واحد متصل، هذا كم متصل واحد كما أنه أين متصل واحد، ولكنه يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه. نعم، هذه الأقسام كل قسم ينتزع منه نوع من مقولة الكم، لا فرد من مقولة الكم. كنمو الجسم مثلا، فإنه هذا النمو حركة من الجسم في الكم كما سيأتي بيانه في الحركة الكمية، يرد عليه أي على الجسم في كل آن من آنات الحركة. أي آنات؟ يعني في كل قسم من هذه الأقسام للحركة التي تنتهي إلى آن. طبعا إلا أن نوجه العبارة ونقول مراد السيد العلامة من الآن مو الآن الفلسفي، وإنما ماذا؟ الآن العرفي، يعني يرد عليه في كل مقطع. مقطع ماذا؟ له امتداد، فإذا كان له امتداد فيكون له آن فلسفي، يكون له طرار. في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع الكم المتصل، مفرد مباين للنوع الذي ورد عليه في الآن السابق والنوع الذي سيرد عليه في الآن اللاحق. وهذا هو معنى وقوع الحركة في المقولة. لا يقول قائل كيف يمكن أن تقع الحركة في المقولة والمقولة هي الماهية، فكيف يمكن أن تقع الحركة ماذا في الماهية؟ فهل هذا إلا انقلاب الماهية عما كانت عليه؟ بينا أنه ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ أن وقوع الحركة في المقولة ليس بمعنى أن المقولة تنتزع من الوجود الواحد المتصل السيال، بل وقوع الحركة في المقولة بهذا المعنى، وهو أن هذا الوجود الواحد المتصل السيال ينقسم إلى أقسام وكل قسم له حد، فيكون منشأ الانتزاع مقولة. فتارة يكون منشأ الانتزاع مقولة العين، وأخرى يكون منشأ الانتزاع مقولة الكم، وثالثة يكون منشأ الانتزاع مقولة الكيف ونحو ذلك. فلهذا قال فمعنى، لأنه هناك خلاف شديد إن شاء الله موكول إلى بحث المنظومة، هناك أقوال أربعة في معنى وقوع الحركة في المقولة، وهذا الذي بينه هنا السيد العلامة هو مختاره الشيخ الرئيس في كتبه. فمعنى حركة الشيء في المقولة معناه هذا، هذا الذي نقوله، أن يرد على الموضوع الثابت في كل آن ماذا يرد عليه؟ نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه في آن غيره. هذا هو معنى وقوع الحركة في المقولة، أن يرد على الموضوع في كل آن بذلك التقسيم المفروض نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه في الآن السابق وللنوع الذي يرد عليه في الآن اللاحق. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من مسافة الحركة وما هو المراد من وقوع الحركة في المقولة. إلا أنه يأتي هذا السؤال بعد الانتهاء من الفصل التاسع، وهو أنه ما هي المقولات التي تقع فيها الحركة. اتضح لنا ما معنى وقوع الحركة في المقولة. وقوع الحركة في المقولة هو هذا، أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من المقولة مباين للنوع الآخر. ولكن المقولات ذكرنا أن المقولات ماذا؟ عشرون، واحدة منها جوهرية والتسع الباقية ماذا؟ عرضية. فهل تقع في جميعها حركة أو لا تقع في جميعها حركة أو في بعضها دون البعض الآخر؟ وهذا ما يشير إليه المصنف في الفصل العاشر. فلهذا يقول الفصل العاشر في المقولات التي تقع فيها الحركة. يعني بعبارة أخرى، نحن في الفصل التاسع بينا ما معنى وقوع الحركة في المقولة. الآن هنا نريد أن نعرف كم مقولة تقع فيها الحركة. يقول المشهور بين الحكماء، إلى قبل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن المقولات التي تقع فيها الحركة هي الأين والوضع والكم والكيف. هذه هي المقولات الأربعة: الكم والكيف والأين والوضع. إلا أن صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق أضاف إلى هذه المقولات الأربع مقولة خامسة وهي الجوهر. قال أن الحركة كما تقع في المقولات العرضية تقع في المقولة الجوهرية كما سيأتي بيانه. قال: في المقولات التي تقع فيها الحركة المشهور بين قدماء الفلاسفة إلى زمن الشيخ وبعد زمن الشيخ أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقولات، أربع ماهيات: الأين والكيف والكم والوضع. أما الأين فقد اتضح مما ذكرنا مثاله في الفصل السابق، هناك بينا ما معنى وقوع الحركة في مقولة الأين وما معناه، بيانه اتضح، هو أن هذا الجسم إذا كان له إذا كان ساكنا فله أين ساكن، أما إذا كان هذا الجسم متحركا متدحرجا من أعلى إلى أسفل فله أيون متعددة، ولكن هذه الأيون المتعددة تشكل وجودا واحدا متصلا سيالا ولكنه عرضي لا جوهري. ومن كل آن من آنات هذه الحركة المفروضة ننتزع نوع من تلك المقولة. فلهذا يقول: أما الأين فوقوع الحركة في الأين ظاهر كالحركات المكانية. زيد ينتقل من المكان أليف إلى المكان باء، هذه الكرة تتدحرج من فوق إلى أسفل كالحركات المكانية التي في الأجسام. ولكن البحث المطروح هنا الذي يطرحه السيد العلامة أن الأين، هل أن مقولة الأين هي مقولة مستقلة عن مقولة الواضع أو أن مقولة الأين هي داخلة في مقولة الواضع؟ طب إذا ثبت أن مقولة الأين مستقلة عن مقولة الواضع فتوجد عندنا حركة أينية وحركة ماذا؟ وحركة وضعية. ولكن إذا ثبت أن مقولة الأين داخلة في مقولة الواضع إذن الحركة الأينية ترجع إلى ماذا؟ إلى الحركة الوضعية. وهذا ما يبينه هنا، يقول أن الحركة الأينية هي ضرب من الحركة الوضعية. لماذا؟ التفتوا جيدا، نحن ماذا قلنا في مقولة الوضع؟ إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أن مقولة الوضع هي الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ومن نسبة جميع الأجزاء إلى خارج. إذا مقولة الوضع إذا حللناها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أن الشيء نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج تشكل لنا ماذا؟ مقولة الوضع. خب، من هنا قالوا أن الوضع يطلق على معنيين: الواضع الذي هو تمام المقولة والواضع الذي هو جزء المقولة. الواضع الذي هو تمام المقولة هو المركب من هذين الجزئين وهو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة الجميع إلى الخارج، هذا الوضع الذي هو تمام المقولة. ولكن عندنا وضع هو جزء المقولة، وهذا الوضع الذي هو جزء المقولة أيضا على قسمين: الوضع الذي هو جزء المقولة، الجزء الأول من المقولة بالوضع بالمعنى التام، وهو ماذا؟ هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. ولكن الجزء الآخر من الوضع هو ماذا؟ الجزء الآخر نسبة الأجزاء إلى الخارج. خب، نسبة الأجزاء إلى الخارج هي مقولة الأين. مقولة الأين هي ماذا؟ هي نسبة الشيء إلى المكان، وهذا وهي نسبة الشيء إلى المكان هي جزء من مقولة الواضع. إذا ترجع الحركة العينية أو ترجع مقولة العين إلى ماذا؟ إلى مقولة الوضع، لأنها صارت جزءا من مقولة العين. فإذا الحركة من مقولة الوضع، فإذا الحركة العينية تكون ماذا؟ ضربا من الحركة الوضعية. هذا ما يقوله هنا، إلا أنه قد يناقش فيه كما ناقش في نهاية الحكمة وبيانه يأتي هناك. قال لكن في كون العين مقولة برأسها في قبال مقولة الوضع سلام، وإن كان مشهورا بينهم، يعني بين الحكماء بين الفلاسفة، أن مقولة العين هي مقولة قائمة برأسها في مقابل مقولة الواضع. هذا بل العين ضرب من الواضع كما بينا، يعني أن مقولة العين هي جزء من مقولة الواضع، بل العين ضرب من الواضع. خب إذا كان العين ضربا من الواضع وعليه فالحركة العينية تكون ماذا؟ ضرب من الحركة الوضعية. وأما الكيف فيأتي الكلام فيه، والحمد لله.